هل يجوز أن أفتي الناس بما أسمعه من فتاوى عبر برنامج نور على الدرب؟ نعم، لك أن تفتي الناس بسمعته وأنت ضابط له، تقول عن فلان تنسبه إلى صاحبه مهم أنت، تقول سمعته في برنامج من كلام فلان أن حكم كذا وكذا، هذا من باب التبليغ، تبليغ العلم، إذا كنت ضابطا لما سمعت. أما إذا كنت عندك شك فلا، لكن إذا ضبطت الكلام وحفظته جيدا فتنقله إلى غيرك، تقول سمعت فلان في نوع الضرب عن أمي أو عن في إحصاء الهزال في حد أمي الأيام في محمد الأزمين في إحصاء الهزال، تنقل عنه في إحصاء الأمخيل، لا تنسب نفسك، تنقل عنهم فلا سمعت حرفا بحرف، لا تزيد ولا تنقص ولا تغير شيئا، فأنت مشكور مأجور. أما أن تنقل ولا تنسب لا، لأنك قد يثقون بك وقد تزيد أو تنقص، لكن انقل عن العالم نفسه الذي سمعت كلمته تنقلها بحروفها لأن الله ينفع بها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.